تصبح المسألة من كم؟ من 8، 1 والبنت 4 والوصية 1، إن كان فيه معصب يأخذ الباقي. وضحت هذه؟ نكمل بعد الأذان، لأنك إذا عرفت هذه ستعرف ماذا بعدها. فلو خلف 3 بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع. طيب، إذا عرفنا قبل قليل أن وصية الشخص بمثل النصيب فإنه يعطى أقلهم نصيبا. طيب، أتى بمثال آخر المصنف فقال الشيخ لو أن رجل مات عن 3 أبناء لو أردنا أن نحلها فإنها من 3 قطعا ولكل واحد منهم 1، أليس كذلك؟ من 3. طيب، له 3 أبناء وأوصى لشخص، وهذا موجود كثير جدا من الأمثلة الموجودة في المحاكم، لكن نعرف أن هذا المثال كثير جدا ليس بالقليل. عندما يكون الشخص له 4 أبناء فيموت أحد أبنائه في حياته فيوصي أن ابن ابني له مثل نصيب أبوه لو كان حيا، أو يقول ابن ابني هذا له نصيب أحد أبنائه، فكيف نقسمها حينئذ؟ نفرض أن الأبناء 4 فنزيد واحدا فتكون من 4، فتكون من 4. هذه سهلة جدا. انظر الثالثة، الثالثة هي الصعبة، مش صعبة، هي سهلة لكنها فيها بعض الإشكال عند بعض الناس. تفضل. فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18 وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من 23. طيب، شوف هذه المسألة أوردها المصنف، رجل مات عن أم وإيش؟ أم وثلاثة أبناء. ثلاثة أبناء. نبدأ أول شيء في حل هذه من كم؟ من 6، للأم 1 وللأبناء 5، صح؟ ماشي معي؟ تصح من كم؟ 5 في 3 لابد منها. طب احنا قلنا تصح من 6 فوق، ما طلعت منكم 6، فوق 6 تصح من كم؟ لا يا شيخ، ضمها في 3، 18 نجد صح المسألة أول شيء ابتداء، فتكون من 18، واضح عندكم 1 حق 18 أو أمسحها. طيب، وضحها مرة أخرى، هذه أم وكم؟ 3 أبناء، قلنا تصح من كم؟ أو شيء تكون مسألة من كم؟ أصل مسألة من 6، 1 و5، الخمسة ما تنقسم على 3 على الرؤوس، فتصح المسألة من 18، ضربناها في 3 فيكون الأم 3 من 18 والأبناء 15، لكل واحد منهم كم؟ 5. إلى الآن مسألة عادية ما فيها أي صعوبة، كل واحد من الأبناء له 5 من 18 وللأم 3 من 18. جاء الأب أو الميت المتوفى فأوصى فقال له مثل أحد الأبناء، كذا قال مثل أحد الأبناء، فكيف نعطيه؟ هل نعتبر الأبناء 4؟ لو اعتبرت الأبناء 4 لجعلت النقص على الأبناء دون الأم، ما يصح، واضح الآن؟ ما نجعل هذه الأولى، لو جعلنا الأبناء 4 فنصححها حينئذ من كم؟ تصبح من 24، هذا خطأ، لأن الأم ما نقص منها شيء، ما نقص، ما دخل عليها نقص، فأصبح النقص على الأبناء دون الأم. فماذا نفعل؟ نجعل الوصية كأنه وارث جديد ليس من الأبناء، نعتبره واحد جديد، فنقول لما قال مثل أحد أبنائي فنقول لأحد للموصى له 5، للموصى له 5، فتصبح المسألة مثل العول من 23، هذا إذا أوصى بمثل أحد الأبناء. وإن أوصى بنصيب فيعتبر من 3 لأن الأم هو الأقل. وضحت هذه المسألة؟ لماذا أقول هذه المسألة؟ لأنه في أحد المحاكم قريبا قبل بضعة أشهر أحد القضاة أخطأ فيها، فظن أن قسمتها بأن يعطى تقسم بأنها أربعة أبناء، وهذا خطأ فاحش ومصيبة ونقض الحكم مباشرة طبعا، هذا غير صحيح. وضح الخطأ ما هو؟ أو أعيدها للمرة الأخيرة، أريد أن أمشي، أعيدها للمرة الأخيرة. انظروا معي، رجل معك تمسح، الله ما لك رجل مات عن أم، جيد، ومات عن ابني، هذه المسألة من كم؟ من ستة، الأم واحد، ما بدك أم وابنين، من ستة، الأم واحد والابنين خمسة، أليس كذلك؟ جاء المتوفى وقال أوصيت لابن ابني بنصيب ابني المتوفى. لو أردت أن تقسمها فقلت بدل ابني نحط ثلاثة أبناء، نقول أتيت بماذا؟ أتيت بالعيد، أليس كذلك؟ وهذا خطأ فاحش. إياك إياك. القسمة الصحيحة ما هي؟ أن تقسم المسألة كاملة من ستة، احنا قلنا هنا صح؟ اثنين في ستة من اثني عشر، فيكون نصيب الأم كم؟ اثنان، ونصيب الأبناء كل واحد خمسة. فإن كان الموصي أوصى بمثل نصيب الابن فنقول من خمسة للموصى له، هذا الموصى له، الموصى له، الموصى له خمسة، فتصح المسألة من كم؟ من سبعة عشر أحسنت. فإن كان الميت قد أوصى بمثل نصيب أحد الورثة فنعطيه كم؟ ليش اثنين؟ لأنه الأقل، فتصبح المسألة من 14. واضح المسألة؟ طيب، باقي المسائل مثلها تماما. الدرس الذي لن يأتي غدا وإنما بعد غد، فالمطلوب سيقرأها الآن أخونا القارئ بسرعة، المطلوب أن تحلونها في أوراق، وسأأخذ الأوراق منكم وأصححها الدرس القادم، وكل واحد جاب درجة كاملة فله جائزة بإذن الله عز وجل، الله أعلم معي. والجعل يجوز أن يكون مجهولا، يجوز العمل مجهول والعامل مجهول، ويجوز أن يكون الجعل مجهولا على أحد روايتي. سنقرأ المسائل الباقي لأن شرح المسائل الباقي يأخذ وقت، ونريد أن ننهي كتاب الوصايا اليوم. تفضل. ولو وصى بمثل نصيب أحدهم وللآخر بسدس باقي المال، جعلت صاحب سدس الباقي كالذي فرض. لكن المسألة الأولى قال فإن كان معهم ذو فرض كالأم صحت مسألة الورثة بدون الوصية من 18، وزدت عليها مثل نصيب الابن، هذا معنى ذلك أنه، طبعا هذه مسألة الأولى ليست هذه موجودة معكم وإنما هي الأولى، يعني أشرح لكم الأولى بسرعة عشان الصلاة، هي أم وخمسة أبناء ليس كذلك؟ هذه ذكرها المصنف ثلاثة. طيب، أم وثلاثة أبناء أليس كذلك؟ من ستة، الأم واحد والأبناء لهم خمسة، تصح المسألة من كم؟ خمسة في ثلاثة، فتصبح خمسة في ستة 18، من 18 للأم ثلاثة وللأبناء كل واحد خمسة، 15 لكل واحد خمسة. الموصى له ماذا؟ قال أوصى له مثل نصيب الابن، نصيب الابن كم؟ خمسة، إذن الموصى له خمسة، يكون المجموع كم؟ خمسة زائد خمسة عشر 20 زائد ثلاثة 23، إذن 23 تكون مسألة مثل العول، لكن ليست عولا، كيف فكرة العول؟ ولكن يقول فصارت من كم؟ ذكر كلام صنف من 23، إذن حلنا صحيح. لكن لو أخطأ مثل صاحبنا ذاك فجعلهم أربعة أبناء تكون المسألة من كم؟ نعم تصحح من 24، هي من نفس الأصل من 6 وتصحح من 24، صح من 4 إلى 6 24 أحسن. تفضل شيخ. ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال، جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض وصححتها كالتي قبلها، فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا سواء،